طيب يا شيخ، المسافر إذا حان عليه مثلا الظهر وأذن وهو قد عزم بالسفر وركب السيارة، هل يؤخر الظهر إلى العصر أم أنه يصلي معه؟ لا بأس، ما إذا أذن وهو في البلد بلده هو فله أن يؤخرها، له أن يؤخرها ويصليها قصر ولو أذن. لكن إذا سمع الإقامة وهو لازم في بلده يصلي، لا بد أن يصلي. يصلي الظهر أم الظهر العصر؟ لا، العصر لا يصليها لأنه ما بعد أسافر. إذا سمع الإقامة يصلي مع الناس الظهر ثم يركب كامل. وإذا جاء وقت العصر ليس القصر، ليس القصر كامل يعني. إيه كامل هو في بلده. لكن إذا خاف رفقة، إذا خاف فوات الرفقة، مثل أن يكون له موعد في إقلاع الطائرة، لو تأخر حتى يأتي الإمام ويقيم تفوته الرحلة، فهنا يعذر بترك الجماعة ويخرج ويصلي ظهرا مقصورا.